عند فتنة القبر. فتنة القبر ثابتة، وسؤال القبر ثابت، وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة. وهناك من العلماء من كفر من أنكر ذلك، هناك من العلماء من كفر من أنكر ذلك، والمعتزلة ومعتزلة العصر كالذي ينكر مسألة القبر وعذاب القبر، فهؤلاء المعتزلة على شفير هلكة، يردون أحاديث قد تواترت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يستهزئ بما جاء به نصا عن الشجاع الأقرع الثعبان الذي في القبر، وهذا تجرؤ على الله وتجرؤ على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لفتنة القبر وسؤال القبر، فإن عائشة رضي الله عنها أرضاه لما دخلت كما في الصحيحين اليهودية، وبعدما تكلمت معها قالت أعاذك الله من فتنة القبر، فكذبت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رحمك الله نعم تفتنون في قبوركم، قال نعم تفتنون في قبوركم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر وفتنة القبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين المشقة العظيمة التي تكون في القبر، قال إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ. والقبر في منازل إذا نزل المرء القبر فإنه ما أن أهال عليه التراب إلا وآتت الملائكة لتسأله، كما كان صلى الله عليه وسلم في جنازة وأخذ بعود ينكته، ثم قال صلى الله عليه وسلم سألوا لأخيكم التثبيت، فاستغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وحديث البراء الطويل ذكر منكر ونكير، يأتياني فيقعداني فيسألاني من ربك وما دينك ما تقول في النبي الذي أرسل إليه. وصلاة الكسوف غدا كانت عائشة كانت أسماء لما ذهبت لعائشة كما في الصحيح ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذكرت فتنة القبر أيضا ضمنا في الكلام على صلاة الكسوف، تقول فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام وهذا النبي الذي بعث فينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأما المنافق أو قالت الفاسق أو قالت الفاجر قال فيقول ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما قالوا، يقولون كنا نعلم أنك تقول هكذا، ويضرب بمطرقة بين عينيه يعني يصرخ صرخة يسمعها كل مخلوق سوى الثقلين سوى الجن والإنس، لأن الغيب لا الغيب بذلك يكون شهادة، فغاب عنا عذاب القبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. أيضا يعني من الكلام على ذلك أن قلنا الفتنة قائمة والملكان يأتياني والسؤال قائم، فأصل السؤال من أجل اختبار الصدق، أصل السؤال من أجل اختبار الصدق، فإن العبد الصادق يظهر الله صدقه عند إتيان الملكين يسألاني. لذلك العلماء قالوا إذا اختبر صدق الإنسان يوقى فتنة القبر، وعمموا المسألة، وهذا التعميم فيه نظر، والمعنى بأن الله جل في علاه يبعث الملائكة يسألونهم في القبر لاختبار صدقهم. قالوا والشهيد لا يسأل كما بين المسلم أنه يوقى فتنة القبر. قال كفى ببوارق السيوف فتنة، فقالوا أظهر صدقه في ساحة الوغى، لذلك عدها بعضهم للصديق لأبي بكر، قال لم يسأل في قبره لأن الصديق أصدق من الشهداء، أظهر صدقه فوق صدق الشهداء. وهذا كلام في الغيب لا يصح، القياس في الغيب غير مقبول، الصحيح أننا لا نقف إلا إذا أوقفنا الدليل والأثر على ذلك. ومن هؤلاء أيضا المرابطون كما قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجر الله عليه عمله الذي كان يعمله وأجر عليه رزقه وأمن الفتان، هذا الفائدة أو الشاهد قال وأمن الفتان. ومن هؤلاء أيضا الذين قال يعني علماؤنا الصغار، بأن الصغار وإن كان أبو هريرة لما صلى عليهم دعا لهم للضمة، فإنه يعني لا تترك أحدا نزل فيها. قراءة سورة الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 آية حجت عن صاحبها في القبر. وبعض العلماء قال في حديث من مات من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أنا أدين الله بأن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لم يصح، هذا الحديث لم يصح، بل بعض العلماء قال هو منكر، بعض المتقدمين قال هو منكر، لكن الحق أنه قد تعددت طرق، وفي الترغيب والترهيب يمكن أن تتسامح في مثل هذا في الترغيب والترهيب، ممكن أن تتسامح في مثل هذا، لكن الحديث كما قلنا السند ضعيف جدا. وأما العذاب والنعيم فهو ثابت، ثابت بالكتاب، ثابت بالسنة، والخلاف هنا بين أهل السنة وبين الطوائف. العذاب والنعيم يكون على الروح أم على البدن أم لا يكون أصالة؟ قلنا أهل البدع أنكروه كالمعتزلة وأفراخ المعتزلة، وأما أهل السنة فقالوا العذاب قائم على الروح وعلى الجسد. وبعض من انتسب لأهل السنة قال على الروح فقط، وهو من ابن حزم، ابن حزم يقول بذلك، وابن حزم عنده بعض الاعتزال، عنده لوثة اعتزالية لتعلم ذلك فتقي نفسك من الاعتزال الذي يتبناه، فهو يقول على الروح فقط، والحق بأنه على الروح وعلى البدن. وهو كما نقول على الروح تارة وعلى البدن تارة وعلى الروح والبدن تارة، لكن إيش الأغلب؟ الأغلب على الروح، الأغلب في العذاب أو النعيم على الروح، والأدلة على ذلك كثيرة. أما العذاب أو النعيم على البدن وعلى الروح فالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن كان من أهل الإيمان فتح الله له بابا من الجنة، وقيل هذا مقعدك من الجنة، فصباح مساء كما قال ابن عمر ما من يوم تطلع عليه الشمس إلا ويرى مقعده من الجنة أو من النار، فإن كان كذلك فإن هذا نعيم على البدن ونعيم على الروح. وأما النعيم على البدن أو العذاب على البدن فقط، حديث عائشة رضي الله عنها رضاها في الحياة التي تقرصه إلى أن تصل إلى وسطي، وأيضا ضرب المطرقة يصرخ صرخة يسمعها كل الخلائق إلا الثقلين، هذا أيضا على البدن. بل ابن عمر رأى رجلا يضرب وينزل الأرض ويصعد ويضرب، وكان أبو جهل أو كان هذا الذي رآه كان الذي الرجل الذي رآه أبا جهل، وكان ولذلك السلام منع أن يسافر المرء وحده. لكن هذا العذاب عذاب في القبر على البدن أو على الروح، على البدن تار وعلى الروح تار. أما الروح فقول مسلم أرواح الشهداء في إيش؟ في حواصل طير، حواصل تعلق بثمر الجنة، وهذه أنواع النعيم على الروح. وما رآه مسلم لما عرج به من الذين يسبحون في الدماء والذين يعلقون من شعور، هذه على الروح، هذا عذاب أو نعيم على الروح. وأما الأدلة المستفيضة في الكتاب والسنة والإجماع على عذاب القبر أو نعيم القبر، فقد قال الله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون، سنعذبهم مرتين، فعذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم وعذاب إيش؟ عذاب الأخرة، عذاب الأخرة. وأيضا قال الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وعذاب إيش؟ عذاب القبر، لا عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، هو دون العذاب الأكبر، وصف دون العذاب الأكبر، لأن العذاب الأكبر متى؟ عندما يرجعون، العذاب الأكبر عندما يرجعون. أما ما أن يقال ولنذيقنهم العذاب الأدنى عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر هو القبر ثم يرجعون عذاب الأخرة، لا، ممكن يقال على نفس ظاهر الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، إيش العذاب الأدنى؟ القبر دون العذاب الأكبر، الوصف هنا دون العذاب الأكبر، ما تكلم عن شيء غير الوصف، فيكون لعلهم يرجعون هذا للتحقيق لأنهم سيرجعون، لعلهم هل لعلهم هذه للترجي أو للشك، ده تحقيقا هم سيرجعون، فيكون لهم العذاب الأكبر هو عذاب إيش؟ عذاب الآخرة. لذلك قال النبي قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا قال الله تعالى عن قوم نوح قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، أغرقوا فاء، والفاء هنا الإيه؟ ماتوا في الدنيا، أغرقوا فاء فأدخلوا نارا، ففيها دلالة على عذاب القبر. أما بالنسبة للأحاديث فكثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا لتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير بل يعذبان في كبير، ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بالناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وأيضا من ذلك قوله سلم تفتنون في قبوركم، هذا في الصحيح، تفتنون في قبوركم كما يفتن يهود. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري قال لما وجبت الشمس سمع صوتا، صوت عذاب، صراخ، فقال يهود تعذب في قبورها، قال يهود تعذب في قبورها. وهذا بإيجاز في الكلام على عذاب القبر والتصوير بأن الملكين يأتيان إلى الذي ينزل القبر فيسمعون أو يسألونهم عن ثلاثة أسئلة، عن ربهم، عن دينهم، عن الرجل الذي بعث فيهم. ثم ذكر المصنف ذكر الحوض أعتقد، ها هو ذكر الحوض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أظهر الحوض. هذا الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء الله تعالى قد رزقهم هذا الحوض، لكن الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردا، النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردا في حوضه. وهذه أيضا فيها دلالة كما قلنا على حرمة، على حرمة إيش شخص هو أكثرهم تابعا، في دلالة على حرمة، في دلالة على حرمة منع الحمل. صح خمر صح ولا لا بابا؟ هكذا. ولذلك الإنسان قال تناكى، صح ولا لا يا باشمهندس؟ فكروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انا عارف ان انت نايم مطموس، العين مطموسه عندك، ده تقول اتق الله ولا تتكلم، اسرد وخلص الكتاب وامشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا، اني مكاثر بكم الامم يوم القيامه، اني مباهم بكم الامم يوم القيامه. لذلك قال انا اكثرهم واردا. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن هذا الحوض انه اكثرهم واردا. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، والحوض ايضا من الاحاديث المتواتره، حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وهو من الأحاديث المتواترة، فمن يعني أنكر الحوض فهو من المبتدع الضال. فالحوض كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم زواياه سواء، يعني إيش أنا المهندسون يعني إيش مربع، زواياه سواء، زواياه سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر، مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، زوايا واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حوضه، أولا حوضه الماء الذي ينزل على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لما رزقنا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ماء الكوثر، الكوثر النهر، النهر الذي أعطاه ومنحه الله لنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينصب بمذاب من ذهب على الحوض. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصابته غفوة فقام متهللا فرحا فقال الله أكبر أنزلت علي اليوم سورة. وقال لأنس بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك، وإنا أعطيناك الكوثر، النهر الذي حباه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، ينصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن مياه الحوض، شوف انظر كيف الله تعالى يعني يرزق المؤمنين حلو الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن، وهذا فيه الـ الـ الـ الـ كما قلت غذاء للروح وللبدن. ماؤه أبيض من اللبن، هذا أولا نعيم للنظر، نعيم للنظر، وحلاوة عنده عند الطعم، حلاوة عند الطعم. قال هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، يبقى نعيم معنوي ونعيم حسي، لا سيما وأن الناس في هذه الأوقات والأونات أشد حاجة من غيرها إلى جرعة ماء، لأن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيغرق العرق، فيصيب المرء العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى كتفيه، إلى أن يلجمه إلجاما، فيحتاجون إلى الماء. فالماء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن أحلى من العسل. قال وكيزانه كإيش؟ كنجوم السماء، كنجوم السماء فيها أمران، كثرة كثيرة تستوعب الأمة الكثيرة هذه، وأيضا ها كثرة ولمعانا بريقا لنعيم، لنعيم إيش؟ لنعيم العين. الثالث وطمأنينة القلب بل حلاوة الروح بهذه اللألأة التي تأخذ بالعين وتجذب القلب، ثم بعد ذلك الطمأنينة بأنه لو شرب إذن رضي الله عنه. إذن رضي الله عنه لأنه لا يظمأ بعدها أبدا. هذه دلالة على أن ما بعدها النجاح والسداد وأيضا الفلاح. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا هويت إليهم لأناولهم اختلجوا من دوني فأقول أي رب أصحابي أصحابي. قال أصحابي أصحابي, وفي رواية قال أصيحابي أصيحابي, وفي رواية الثالثة قال أمتي أمتي أصيحابي أصيحابي. طبعا أخذها الرافض أخبث خلق الله, أخذها الرافض لتكفير الصحابة وقالوا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول قول سلم أصحابي أصحابي الأصل أنها تحمل على أصيحابي أصيحابي, وهذا في من لها وجهان. الوجه الأول في المنافقين, في المنافقين الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. علم بعض المنافقين ولم يعلم الجميع, وإلا لو علم الجميع كيف عاتبه ربه, عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى ها يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكذب. وأيضا قول الله تعالى من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم, يبقى أصيحابي هنا في بعض المنافقين الذين لم يعلمهم. التوجيه الثاني وهو أيضا من السداد بمكان, هم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قال مات يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب. فالذين ارتدوا هؤلاء هم الذين يختلجوا, النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعد ما مات أنهم إيه أنهم ارتدوا, كما قال عيسى وكنت عليهم شهيدا وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفتاني كنت أنت الرقيب عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري ما أحدثه بعدك, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي, بعدا بعدا لمن بدل بعدي. والأمر أن هذا الحديث مرعب لأهل البدع, سواء البدع المكفرة أو البدع المفسقة. لما؟ لأنه إحداث في الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى فيها محدثا, لعن الله من أحدث فيها حدثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور. قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, نعوذ بالله من النار ومن الخزلان. الغرض المقصود حوض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثابت وأحاديثه ثابتة. ثم ذكر الصاحب الجليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث المناجاة. حديث المناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن عمر, وأتى بأكثر الروايات منه بأن الله تعالى يأتي بالمؤمن يوم القيامة فيرخي عليه كنفه فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا, فيقول أي رب, ثم يقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا, فيقول أي رب. وهذا في البعث والنشور هو الآن, وهذا في البعث والنشور فهذا في البعث والنشور فيقول الله جل في علام أتذكر ذنب كذا يوم كذا, فيقول أي رب, فينظر رجل أشأم منه فلا يجد إلا النار, وينظر أيما منه فلا يجد إلا ما قدم فيظن أنه قد هلك, فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هنا في هذا الباب أيضا المصنف أتى به ليثبت لك اللقاء بالله جل في علام, كما قال الله جل في علام يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا إيش فملاقي, فهذه الملاقاة. لكن هذا هو عرض وليس حسابا, هذا عرض وليس حسابا, لأن السلام قال من نوقش الحساب عذب. ولما قالت بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا, قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إيه العرض, ليس هذا الحساب, هذا عرض من نوقش الحساب فقد عذب. وفيها أيضا فضل الله أنه يرخي كنفه على المؤمن ويبشره بعد ذلك بأنه ما سطر عليه في الدنيا إلا ليغفر له في الآخرة. وأيضا ختم المصنف بعد ذلك بالكلام على لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم, كأن هذه الأحاديث دخلت في هذه الأحاديث على أنه يقول بأن اتق الله فأنت واصل إلى القبر ثم واقف بين يدي الله فتسأل عن صغير وكبير, وإذا خلى الرجل بالمرأة فإنه على شفير هلك, فهي المعصية وأضر فتنة على الرجال بعد كما قال السلام ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ختم بعد ذلك الكلام على وأما هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك بيت مادر ولا مبر إلا دخله، هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابنتي فاطمة لا بأس على بك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مادر ولا مبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وهذا الحديث على مشارف الأخيرة أيضا، لما؟ لأن هذا الحديث مرتبط بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبة للغرباء، فطوبة لإيش؟ للغرباء. وكل ذلك لابد أن يكون قبل يوم القيامة والبعث والنشور، لكن هي مقدمات ليوم القيامة والبعث والنشور. وأيضا ألمح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بفضل الصحابة الكرام وقال أصحابي أصحابي، وأنت لم تقرأ هذا الحديث، قال أصحابي أصحابي أو أكرموا أصحابي. ولذلك نسلم حذر من التجرع على أصحاب الرسول، أو شكلت السماء أن تمطر حجارة علينا إذا تجرأنا على صحابة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فبحبي أحبهم، فمن أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني. وبعض الروايات الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالغرض المقصود أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة على الإطلاق، وقد عدلهم الله تعالى من فوق سبع سماوات، كنتم خير أمة، هم أولى الناس دخولا في هذه الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه، وثم وصف الله وصفا دقيقا بالإخلاص والرفعة والمكانة، قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. واستدل بها مالك على أن الذي يغتاظ ويشتد غيظه على الصحابة أنه من الكفار لقول الله سبحانه وتعالى في علاه في كتابه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مدح أصحابه مدحا عظيما عندما قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الله تعالى له ولأصحابه، قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إجمالا أفضل الصحابة على الإطلاق العشرة. العشرة من العشرة؟ العشرة الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، ثم أهل بيعة الرضوان، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة تحت الشجرة. ثم باقي الصحابة فهم أفضل الناس على الإطلاق. ولذلك عامر بن شراحيل كان يبين سخافة وأيضا يبين خبث هذه الفئة أو الطغمة التي هي أضر على الإسلام وأضل أهل الطوائف الروافد، قال فضلت الطوائف أو الروافد أهل الكتاب مالكم وماله بتبص عليه ينصير تعدل نفسك وعمال تدرس عليه. فضلت الروافد أهل الكتاب بإيش؟ بخصلة. قيل لأهل الكتاب من اليهود من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا موسى. وقيل الذين لأهل الكتاب من النصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا عيسى. ثم قيل لهؤلاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء وممن يقوي هؤلاء وممن يناصر هؤلاء وممن يعاضد هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك أرحم الراحمين، اللهم انتقم منهم شر انتقام. فهم أعداء الدين، هم أعداء النبي وأعداء أصحاب النبي، يلمزون نبينا ويلمزون فراش نبينا، هم يلمزون نبينا أصلا ويسخرون ويستهزئون بنبينا صلى الله عليه وسلم. عامة هذه جمل من الجمل التي يعتقدها أهل السنة والجماعة اعتقادا أراد أن يجمعها المصنف ابن منده في آخر الكتاب في الكلام على اليوم الآخر، وأيضا الكلام على اعتقادات أهل السنة والجماعة، كأنه يقول وفي اليوم الآخر ينجو من صح اعتقاده، فذكر الناس بصحة الاعتقاد لتكون النجاة يوم القيامة بصحة الاعتقاد. ومن صحة الاعتقاد أيضا السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، هذا الأصل الأصيل في قول الله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه من عقيدة السلف التي يتكلم بها السلف في هذا الباب. وأيضا في حرمة الخروج عليهم بأن المسلم لما ذكر بعض الصفات التي يكون عليها الولاة فقالوا أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فمن عقد السلف أيضا حرمة الخروج على ولاة الأمور، بل السمع والطاعة لولاة الأمور، هذه العقيدة التي نعتقدها، ومن اعتقدها ينجو في الآخرة. نسأل الله لنا ولكم النجات، وقد ختم الله لنا الكتاب بفضل منه ونعمة ورحمة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ييسر لنا ولكم. في الغد إن شاء الله هنستبدل الكلام على الإيمان بمقدمة التفسير، حتى تكون تمهيدا لمقدمة التفسير يوم السبت، ونأخذ التفسير أيضا مكان الإيمان، ومعه الشرك بين القديم والحديث، حتى ننتهي منه أيضا لنستبدل كتابا آخر. ها؟ آخر إيه؟ هو الاختصار ما فيها شيء، لأنه أصلا بعض الأحاديث ما ما ما فيها جملة إلا هذه الجمل في هذا الباب. حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ذكرناها نحن، ذكرناها تفصيلا في التفصيل الأول، وبينا ما كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، وتكلمنا فيها على حديث القبضة والشفاعة وكل هذه الأبواب تكلمنا عنها. المؤمن هو من سراته حسنته وأساءته، كأنه يقول طب من الذي يلقي عليه كنفه فيقول له فعلت كذا فعلت كذا، كأنه يقول أنت الآن علمت حديث المناجاة فستسأل سؤالا وجيها. طب من المؤمن؟ المؤمن هو من سرته وحسنته وساءته إيش سيئته. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على اعتقاد أهل السنة والجماعة. إيش بسرعة بقى، لأن دي من الأهمية بمكان. ها ممتاز، أن المؤمن يجتمع فيه سيئة وحسن، وسماه مؤمنا سرته وحسنته وساءته، وهذا ردا على الخوارج والمعتزلة، وأيضا ردا على كيف بقى المرجئة؟ كيف يا شاطر؟ تعال حريص، كيف ده رد على المرجئة؟ يعني كيف رد عليهم؟ كيف رد عليهم؟ ده كده أنت مع المرجئة، كيف رد على المرجئة؟ كيف الرد على المرجئة؟ ها؟ هو هذا لا لا لا، هم ما يقولون بذلك. انت خلطت، ما انت شيخ خلاص عايز تنام، ابوس ايدك سيبك بقى، انت شد اللحاف. هو ده اللي تعمله. هو اصلا المرجئه يقولون مهما كانت السيئات لا تسوء لانها لا تضره، فلا يقال له تسوء سيئته. ليش تسوء وهي لا تضره؟ فلما قال تسوء دل ذلك على ايه؟ على انها تؤثر كما كان يحوم حولها حريص ولم ياتي بها. يعني هي تسوء يبقى إذن تضر، وهم لا يقولون لا يضر مع الإيمان إيه؟ ذنب الذي تقول أنت، ده قول الخوارج. فالأصل في ذلك ليس الأمر، المرجئة يقولون أي سيئة لا تضر طالما أصل الإيمان موجود. هم نعم يقولون أن الإيمان واحد كالخوارج، لكن هم يقولون أي سيئة لا تضر. هنا رد عليهم، قال لهم إيه؟ قال لهم تسوء يبقى تضر ولا ما تضر؟ تضر. ففيه رد على المرجئة، وفيه جلاء لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا فصلنا فيه القول، ده عمدة الكتاب في الكلام على الإيمان، وقد تكلمنا فيه بأن الوسط الخيار العدول هم أهل السنة والجماعة، بين أهل البدع والضلالة من الخوارج والمعتزلة، وبين أهل البدع والضلالة من المرجئة. فتسوه سيئته وتسره حسنته، هذا هو المؤمن، وهذا مقياس بينه النبي صلى الله عليه وسلم ليقيس المرء نفسه أين هو من الإيمان. إن سرته حسنته فهو مؤمن، وإن أساءته سيئته فهو المؤمن. أما الذي يعني يرى سيئته هكذا كالذباب يهش ولا يضره، فهذا الذي ضعف إيمانه أمانه، فعليه أن يعاود الإيمان. نعم، على السعة، كل هذه الحديثة ما بين أيلة وبين عمان على السعة، أن الحوض عظيم يسع كل الأمة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأمة ويجتذب. قال وكيف تعرفنا؟ قال لأزودن أناس من على حوضي، يعني ليسوا من إيه؟ من أمتي. قالوا وكيف تعرفنا؟ قال أعرف أمتي، يأتون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة اللي هو البياض وين؟ بالجبين. طيب، من الوضوء، ومحجلين التحجيل البياض عند الرجل. طيب، فلذلك كان الإمام أبو هريرة يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فإيه؟ لذلك قالوا وإن كان الغرة هنا لا تطال، لكن الإسباغ فيها إطالة، وأما الرجل فكان يغسل رجله ويشرع وين؟ في الساق، يشرع في الساق أبو هريرة، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي علامة من علامات هذه الأمة. بهذا نكون قد ختمنا كتاب الإيمان، أسأل الرحمن أن يتقبله وأن يجعلنا جميعا مع النبي العدنان في الجنان، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.